والسماء والسماء ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والأرض وعالي لنا والأرض Thank you. خلق الإنسان من صلصال كالفخاد وخلق فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان بينهما يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج Me. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي فان يبقى بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم قد خلقنا الإنسان في كبد لقد خلقنا الإنسان في كبد لا لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما فك رقبة لو إطعام في يوم ذي مسغبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقد أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا فك رقبة أو طعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب الشام عليهم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر نشرح لك

إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر لا اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك صدق الله العظيم الفاتحة.